بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. ها؟ ها؟ كيف؟ ها؟ ما هو؟ لماذا؟ بقي معك شيء تبينه؟ لماذا؟ سلام. يكون اسمه ضمير الشأن محذوف. نعم، هنا اسمه ضمير الشأن يكون محذوفا، لكن هنا ذكر. ما الشاهد في قوله الأرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم؟ ألا عند الإجابة أولا اذكر الشاهد ثم ها، يعني الشاهد منه الأرعواء. لا، النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تعمل، لو لم تكن همزة الاستفهام، لكن قصدها بهمزة الاستفهام التوبيخ. أو عن النفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول المطلق المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من، ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. الفعل سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا ضارعا أو فعل أمر، فإنه يدل على الحدث. وعلى الزمن، إن كان ماضيا فالزمن ماضي، إن كان مضارعا فللحال، إن كان أمرا فالاستقبال. هذا من سؤال الزمان. ضرب، يضرب، يضرب، هذا الفعل يدل على حدث ويدل على زمن. هو الحدث الضرب. إذا المصدر هو الحدث. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمن. المصدر هو الحدث. قال: وهو المصدر، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. إن المصدر أخذ الحدث، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. بالنسبة لأبنية المصادر ستأتي، هذا الآن تعريف وتقسيمات مفعول المطلق وأبنية المصادر ستأتي. ما دام أن المفعول المطلق مصدر، إذن المصدر يختلف، يختلف لأنه يصاغ مثلا من الفعل المتعدي، من الفعل اللازم، وأيضا من الفعل الثلاثي، وما زاد عليه، وما كان على فعل أو فعل أو فعل، يعني كيف يصاغ من هذه كلها. فإذا جاء المصدر منصوبا على ما يطابق التعريف هنا فهو مفعول مطلق. وبعضهم من باب التسهيل يقول المصدر هو التصريف الثالث، يعني يجعلون هذا، هذا من باب التسهيل، ضرب يضرب، ضرب أكل يأكل أكلا، لكنها لا تأتي على صيغة واحدة المصادر. ولهذا عقد رحمه الله بابا لأبنية المصادر المذكورة أيضا في كتب الصرف. قال والمفعول المطلق هو المصدر، لاحظ الآن، والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. قال في الحاشية هو المصدر أي الصريح، هذه فائدة، لأن عندنا مصدرا صريحا ومصدرا مؤولا. ضربت ضربا، هذا صريح، يعجبني أن تقوم، تأتي من أن مع ما دخلت عليه مصدر، أي يعجبني قيامك، يحزنني طيب حتى نجعله منصوبا، مثلا عرفت أنك تلعب، عرفت لعبك، هذا ليس مصدر مؤول. إذن المفعول المطلق الصريح فقط لا المؤول. قال فلا يقع المؤول مفعولا مطلقا. والمنتصب نقول هو المصدر المنتصب. قال والمنتصب يخرج المرفوع ولو نائب فاعل، فلا يسمى مفعولا في الاصطلاح خلافا لظاهر الأشموني، لا يسمى مفعول مطلق، يعني المرفوع مثلا يعجبني اجتهادك، لأن اجتهادك مصدر لكنه مرفوع، فلا يقال له مفعول مطلق، فيختص المفعول المطلق بالمصدر المنصوب المنصوب. قال واعلم أن بين المصدر والمفعول المطلق عموما، يعني عموم من وجه، يقال عموما وجهانه، يجتمعان في ضربته ضربا، وينفرد المصدر في ضربك ضرب أليم، والمفعول فيما ينوب عن المصدر، يعني عموم وخصوص لكنه وجهي، يعني يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء بين المصدر والمفعول المطلق، فأيهما أعم؟ أنا من حيث العموم لا يقال عموم وخصوص مطلق، لا، عموم وخصوص وجهي، ربما يشكل. فكيف يذكرون المفعول المطلق ثم يذكرون باب خاص للمصادر؟ هو الفرق. فعندنا الآن المصدر المفعول المطلق بينهما عموم وخصوص وجهه، ضربت ضربا، هذا ايش؟ عموم، عموم يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما. إذن هذا يعني وجه الاجتماع بينهما، هذا العموم، غيمز ضربت ضربا، ضربا مصدر وهو مفعول مطلق، ضربك ضرب علي مصدر وليس مفعولا، ضربته صوتا هو المطلق وليس بمصدر. قال والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين، وسيعيد هذا توكيدا لعامله ضربت ضربا على هذا القول، وإن كان هناك بيان أوضح من هذا. وبيانا لنوعه سرت سير زيد، وللعدد ضربته ضربتين. يقول في الحاشية قوله توكيدا لعامله أي لنفس عامله إن كان مصدرا مثله، وإلا فيؤكد، فيؤكد مصدر عامله ليتحد المؤكد مع المؤكد كما هو شرط التأكيد اللفظي الذي هذا منه. فمعنى قولك ضربت ضربا أحدثت ضربا ضربا، يعني يقول هنا المؤكد في مثل ضربت ضربا، ضربت ضربا، يقول هذا مصدر مؤكد، مؤكد لماذا؟ للمصدر، لمصدر ضرب، يقول مؤكد المصدر عامله. ايش مصدر عامله؟ يعني هذا عامل في هذا هو العامل، يعني ما الذي نصب ضربا؟ ضرب، الذي نصب ضربا ضرب. فانظر ما هو المصدر من هذا العامل؟ اضرب. إذن ضربا هذا مصدر مؤكد، أو هذا مفعول مطلق مؤكد لمصدر العامل أو للمصدر نفسه، يعني إذا أكد المصدر، إذا جاء بمصدر وبعده مفعول مطلق، يعني أعجبني مثلا، أعجبني ضربك زيدا ضربا، أعجبني ضربك زيدا ضربا، الآن ضربا مؤكد ليه؟ للمصدر. فهم يقولون المفعول المطلق مؤكد لماذا؟ إما للمصدر أو لمصدر العامل. قال أي لنفس عامله إن كان مصدرا مثله، عجبني ضربك زيدا ضربا، ما الذي نصب ضربا هذا؟ ضرب، عجبني ضربك زيدا ضربا، فهنا مؤكد للمصدر نفسه. طيب إن لم يكن هناك مصدر يؤكد للمصدر المأخوذ من العامل، هو المفهوم من العامل، انظر العامل ما هو المصدر، يكون المفعول المطلق مؤكد لذلك، هذا معنى قولهم مؤكد لعامله. إذن سيكون مؤكدا لأنه الآن كلفظي، التوكيد لفظي، لما يقول مؤكد لعامله معنى أنهما اتفقا في اللفظ، سيصير من التوكيد اللفظي. هل اتفق ضربا مع ضربته؟ لا، لكن ضربا مع ضربك اتفق، لأن هذا مصدر وهذا مصدر، فهنا المفعول المطلق أكد المصدر نفسه، وهنا أكد المصدر المفهوم من العامل، فهو يؤكد إما المصدر إذا كان عاملا في المفعول المطلق أو مصدر العامل، مصدر العامل. قال وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. هنا قيل المفعول مطلق، لماذا قالوا مطلق؟ لأنه لم يقيد بحرف جر، ولأنه المفعول حقيقة. المفعول المطلق هو المفعول حقيقة. لما تقول ضربت زيدا، ايش تسميه زيدا؟ مفعول به. طيب ما هو المفعول حقيقة؟ هو الضرب. ماذا صنعت فيه زيد؟ هل أحدثت فيه شيئا زائدا ليس موجودا فيه؟ زدت له يدا، رجلا، عينا، أم أحدثت ضربا فيه؟ نعم أحدثت ضربا فيه. فيقول المفعول المطلق هو المفعول به حقيقة، لأنه هو الحدث الذي يحدثه من؟ الفاعل، يحدثه الفاعل. قال رحمه الله تعالى: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. قال ابن عقيل: ينتصب المصدر بمثله. انتقل الآن إلى عامل المصدر. ما الذي نصب المفعول المطلق؟ قال: ينتصب المصدر بمثله، أي المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا، ضربا شديدا. عندك عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. نعم سيكون هنا مصدر ضربك يعني مضاف، هنا من إضافة المصدر. وقعت في الخطأ مع إجابة. ها الإجابة عند عمر. ها من إضافة المصدر، ولولا دفع الله الناس إلى فاعل، إضافة المصدر إلى فاعل. وأما إضافة المصدر إلى مفعوله ولله على الناس حج البيت، هنا إضافة مصدر إلى المفعول حج البيت، لكن هنا من ضربك من إضافة المصدر إلى فاعله، فالمصدر يضاف كما سيأتي في شروط سيذكرها شروط أو في المصدر العامل، إما أن يكون مضافا أو يكون منونا أو يكون نسيتما مؤرفا بأل. المصدر على ثلاثة أنواع: العامل المصدر العامل مضافا أو منونا أو مؤرفا بأل، وأكثرها عملا المضاف، أكثر عملا المضاف. والمصدر إما أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله. فإذا أضيف إلى فاعله جاء المفعول به بعده. ولولا دفع الله الناس، فلفظ الجلالة هنا هو الفاعل والناس مفعول به. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فيكون إلى مفعوله والفاعل يأتي بعده مرفوع. نعم مفعول به ضرب. الشاهد زد الشاهد نعم هو هنا مؤكد. نعم لكن هنا الشاهد هنا أنه جاء منصوب بالمصدر، يعني أن ضربا منصوب بضربي، يعني الذي نصب ضربا هو ضرب. عجبت من ضربك زيدا ضربا، فالذي نصب ضربا هو ضرب الأول، ينتصب المصدر بمثله. قال أي المصدر؟ نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. قال أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا. ضربت زيدا الإعراب سهل، ما الذي نصب ضربا؟ ضرب. هنا فرق بين المصدر المؤكد وبين الناصب. نعم المصدر المؤكد كما تقدم، إما أن يؤكد المصدر أو يؤكد المصدر مصدر العامل، لكن هنا ما الذي نصب المفعول المطلق؟ إما مصدر مثله أو قال أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ما الذي نصب ضربا؟ أنا ضارب. إذا قال بمثله أو فعل أو وصف نصب، يعني ينتصب المصدر بمثله أو بالفعل أو بالوصف. قالوا مذهب البصريين، مذهب البصري أن المصدر أصل والفعل والوصفان مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ضرب ضربا ضرب فهو ضارب، هذا الفعل وهذا الوصف وهذا المصدر. الآن انتقل إلى مسألة أخرى، أنت لما تأتي بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وهو مضروب، طيب ما هو الأصل الذي أخذنا منه هذا التصريف؟ هنا خلاف بين أهل العلم، فالبصريون يقولون الأصل ما هو؟ المصدر، يعني هو الضرب. إذن المصدر أخذنا منه ضرب وأخذنا منه الوصف، فالاشتقاق من المصدر، اشتقاق الفعل اسم الفاعل غير ذلك. قال أي أن المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف، ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. قال وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل، وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر، والصحيح المذهب الأول مذهب البصري. لماذا؟ قال لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل. إذن هذه هي العلة، لما تقول الأصل أصل الشجرة، لماذا كان هذا الجذع وهذا السغ هو الأصل؟ ها؟ سمي أصل لأن هناك ما يتفرع منه، طيب هنا أغصان هنا أوراق هنا ثمار هنا، ما هو الأصل للأوراق والأغصان؟ الجذع. لماذا؟ ها؟ لأن الفرع يتضمن الأصل وزيادة. لما نقول الفعل الآن ضرب هذا هو الفعل، هذا إيش؟ فرع. لماذا جعلناه فرع؟ لأنه يتضمن الضرب والزمان، الحذف والزمن كما تقدم في أول بيت. طيب عندنا اسم الفاعل ضارب، يتضمن الضرب والفاعل. إذن سنقول هذا فرع وهذا فرع، لأنهم يقولون الفرع يتضمن الأصل، الأصل وزيادة، فالفعل معه المصدر وزيادة هو الزمن، زيادة هو الزمن، واسم الفاعل معه المصدر والفاعل. إذن ما هو الأصل للفعل والاسم الفاعل؟ المصدر. قال لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان الضرب وزمان الضرب، والوصف يدل على المصدر والفاعل. لما تقول ضارب ماذا تستفيد من ضارب؟ لا يقول في اسم الفاعل هو ما دل على حدث وصاحبه، اسم الفاعل ما دل على حدث وصاحبه، سهل هذا. المهم يفهم هذا أن الأصل للفعل والاسم الفاعل وما بعده من المشتقات المصدر. قال رحمه الله تعالى توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. قال ابن عقيل المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا، الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا، والثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. هذا سهل مفهوم. قال رحمه الله تعالى وقد ينوب عنهما عليه دل، فجد كل الجد وافرح الجذل. قال ابن عقل رحمه الله قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه، انتقل الآن إلى ما ينوب عن المصدر، والمقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق كما تقدم. قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر، وسيذكر أشياء، سيذكر أشياء هنا في الشرح. قال ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وضربته بعض الضرب ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا واضح. وكالمصدر المرادف، لكنه ربما عدل عنه لأن هل الأقاويل مصدر لتقول؟ مصدر لن يكون، تقول تقولا لكن ما لميلا، فلذا جاء بالآية في كل، وأما بعض جاء بمثال من عنده، مع أنه قد ذكروا ذلك تلك الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لكن الأقاويل ظهر أنها ليست مصدرا ليش تقول، وكانت مصدر سيقول تقول تقولا كما أخذنا ذلك في أبنية المصادر ستأتي إن شاء الله. قال وضربته بعض الضرب، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور كقعدت جلوسا وافرح الجذل، فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، يعني قعدت قعودا، لأن قعدت قعودا هذا مصدره مؤكد، قعدت جلوسا هذا نائب نائب عن المفعول المطلق. لماذا نائب؟ ها؟ هو مرادف للمصدر، لمصدر الفعل، مرادف لمصدر الفعل. ما هو المصدر من قعدة؟ قعودا. ما هو المصدر المرادف له؟ جلوسا. فهذا نائب، نائب عن المفعول المطلق. قال والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له. يقول فرح فرحا، ايش هذا؟ مصدر مؤكد. فرح جذلا لان الجذل بمعنى الفرح فهو نائب. قال وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الاشاره، نحو ضربته ذلك الضرب. عندك يا أمر ضربته ذلك الضرب. ضربته فعل وفاعل، ضربته فعل وفاعل، والهام فعل به، وذلك جار ذا اسم إشارة محل مبني على السكون المحرف. انظر إليه، نائب مناب المصدر. ها؟ نائب مناب المصدر. ها؟ وذا والكاف للخاطب. والكاف للخطاب. والضرب. آمن بدل إن هذا القرآن. فما بعد اسم الإشارة إذا كان معرفا أو كان جامدا فيكون ماذا؟ بدلا، يكون بدلا منه وبدل. قال وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا. قال كما مثلنا فيه نظر، فمن أمثلة سيبويه في الكتاب. وقال الجمهور ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به، أي ليس بشر، ليس بشر، ولم يذكر إلا اسم الإشارة فيكون نائبا مناب المصدر. ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن. قال وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضرب. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب، إن يعذبه عذابا لا أعذبه. ليس هنا الضمير على المعذب، لا، يعني على العذاب، إن يعذبه عذابا لا أعذبه. قال وعدده أيضا ما ينوب عن المصدر العدد، نحو ضربته 20 ضربة. عندك يا عبد الرحمن ضربته 20 ضربة. نعم ايش يكون يا رب؟ انظر إليه، ها؟ لكن كيف تعربه؟ عشرين عندك مفعول مطلق نائب مناب المصدر منصوب لأنه ملحق. ضربة هنا يعني انظر إليها قبل ما تمييز. لماذا؟ بعد العدد. بعد العدد ضربة تمييز. ومنه قول ومنه قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. عندك أبلة. فجلدوهم 80 جلدة. لا تخاف من الفاء. الفاء هنا يعني وقعت لأن الكلام في معنى الشرط، الزانية والزاني، فأل هنا الزانية والزاني موصول، والاسم الموصول في معنى الشر. جلدوا انتبه انظر إليها. لا تتركوا باب الإعراب، اجعلوه وردكم كل يوم. نسيت أحوال فعل الأمر أكيد. أمهم انظر إليها. أمهم مع قاعدة في فعل الأمر. ها طبق فعل الأمر قاعدة أغلبية. يبنى مبني، ما تقول مرفوع، انتبه. ربما لو كان اختبار قبول صفر، ما في حتى واحد. فعل الأمر هل هو من المعربات من المبنية؟ مبني. وفعل أمر ومضي بني، هذا مذكور في أول الألفية قاعدة أغلبية. فعل الأمر يبنى على ما يجزم، يعني ما نطبق. لا ما تقول مجزم، يبنى يبنى يعني يبنى على ما يجزم. يعني الآن مضارعه مجزوم وهو مبني، فعبر عن الجزم في المضارع بالبناء في فعل الأمر. لا هكذا على طول مبني على حذف، كما تقول مبني على السكون، مبني على الضم، على طول مبني على حذف النون لأن مضارعه يجزم. الآن يجلدون، يجلدونهم، تقول لم يجلدوا، جزم بحذف النون، إذن هنا تقول مبني على حذف النون. نعم والواو فاعل. نعم نعم مفعول المطلق وهو نائب لأنه عدد. جلدة تمييز. من استطاع أن يشتري المنهاج فليشتريه أو ينظر في الإعرابات التي هي مذكورة في حجة محمد محي الدين، كذلك تحفة السنية في يعرب، كتب أخرى كثيرة جدا يتدرب على الإعراب. الأزهري رحمه الله له كتاب خاص في الألفية، إعراب الألفية فقط في الإعراب، مطبوع موجود يعني الأبيات الألفية. قال والآلة، الآلة معطف على ماذا؟ على مما ينوب عن المصدر، وينوب عن المصدر أيضا ضميره، قال وعدده، والآلة أيضا تنوب. لو ضربته سوطا، والأصل ضربته ضرب سوط، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام، يعني فانتصب انتسابا، يعني ضربته ضرب صوت، فهنا ضرب هو المفعول المطلق حذف وجاء صوت فنصب لأنه كان مضاف مضاف إليه. ضربته ضرب صوت حذف ضرب وجاء الصوت فانتصب، ضربته صوتا. وما هو الشرط في الآلة؟ إذا كان يعني كانت في العادة آلة لذلك الشيء، نعم ذلك الشيء، ضربته صوتا مقرعة. قال هنا جملة ما ذكره الشرح أو الشارح من ذلك سبعة: الكلية يعني مما ينوب عن المفعول المطلق، الكلية والبعضية والمرادف والإشارة والضمير والعدد والآلة، هكذا أجملها. قال هنا: وبقي مما ينوب بعضهم قسم كالمرادي رحمه الله تعالى، يعني مما ينوب عن المصدر، جعل مما ينوب عن المصدر المؤكد كذا وكذا، مما ينوب عن المصدر المبين كذا وكذا، أوصلها إلى عدة يعني أشياء كثيرة جدا. بعضهم سلك هذا المسلك، يعني رتب المفعول المطلق ما ينوب عن المؤكد لعامله، ما ينوب عن المبين لعدده، ما ينوب عن المبين لنوعه، ما ينوب عن المبين ها لعدده، يعني جعل كل حال أو كل قسم وما ينوب عنه. قال: أما المرادف فينوب عن المؤكد والمبين كما أشار له الشرح، وكذا الإشارة والضمير، والباقي عن المبين فقط. وبقي مما ينوب عنهما اسم المصدر، أيضا مما ينوب عن المصدر اسم المصدر، كاغتسلت غسلا وتوضأت وضوء العلماء، قال: وبقي مما ينوب عن المبين فقد نوعه كرجع القهقرى، أنا القهقرى هذا نائب، لأن رجعت رجوعي رجوع القهقرى فناب القهقرى. قال: وصفته كسرت أحسن السير، وهيئته كيموت الكافر ميتة سوء أو سوء. وما الاستفهامية أيضا ينوب، نحو: ما ضربت ما ضربت زيدا، أي أي ضرب ضربته. وما الشرطية، نحو: ما شئت فاجلس، أي أي جلوس شئت فاجلس. قال: وجملة ذلك ستة عشر، ستة عشر مما ينوب، منها ستة عنهما عن المؤكد والمبين، وعشر عن المبين، لكن لم أرى نصا في إنابة مصدر فعل آخر المبين إلى آخره. هناك طريقة يعني هي من جملة الطرق التي يتعود بها الطالب على مسألة التطبيق، أنا لا أرى هو تطبيق القواعد، ما في شيء جديد. من حفظ القواعد، من فهم القواعد سيعرب براحته، لأنها تطبيق فقط للقواعد التي أخذها، يحتاج إلى أن يرجع إلى باب الإعراب فيتقنه ويلخصه ويكرره ويعيد، فهذا كله مبني على ذاك الباب، باب الإعراب. يعني الإعراب مبني عليه، إلا أن يعني هذه الأبواب فقط من باب أحوال للكلمة العربي، لكن لا يخرج الإعراب عن تلك الأبواب. هل يمكن أن يأتي رفع بغير ما ذكر من الرفع بالضمائن وبعنها؟ ها؟ لا يمكن. واو. تعود على ذلك بالتدريب، يعني يتدرب ينظر جملة مثلا مذكورة في الكتاب أعربها المحشي أو الشارح، فيبدأ هو يعربه في هكذا دفتر، شوف يختبر نفسه، ثم ينظر يطابق، ما وافق فيه الحمد لله، ما خالف فيه يصلحه، ومع الأيام يفهم. وأيضا عند المراجعة كذلك تراجع مع أخيك، جعل من جملة المراجعة تدرب على الإعراب، أنت عارف ويحصل إن شاء الله ملكة مع الأيام.